استوجسنا خيفة. لماذا؟ لأنه قائم في أذهاننا صوابا كان ذلك أم خطأ أن هذا الحمد حينما يصاد في مكروه. فبناء على حسن الظن الذي يختبر أن هذا الذي يقول الحمد لله على كل حال قد فرق سمعه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمدان يحمد به. كان إذا جاء أمر يفرحه ويسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة، وإذا جاءه شيء يكرمه ويهجنه قال الحمد لله على كل حال. فإذا نسمع قائلا يقول الحمد لله على كل حال يصيبنا حزن وكأنه أصابنا نحن هذا المكروه، لأنه هو ما يقول هذا إلا وقد أصابه ما يهجنه ويكرمه. على هذا أنا عملت لسببين مذكورين آنفا، الأصول العامة وما الأصول الخاصة. فهمت أنك ما أعجبك التأخر، بينما كنت أود أن يعجبك التأخر على الأقل على أساس من قوله وعسى أن تطول شيئا. أنا يعجبني التأخر من ناحية وهي البقاء معكم والاستماعات بكم والاستفادة من علمكم ويعني الانشغال وارتباط بأشياء هناك تلزمني بأن يعني أستعجل الذهاب، يعني ثلاثة البقاء هنا لهذه الناحية وناحية من التراث التي رأيت هذه إضافية بس. على كل حال هذا الشيء أنا عرفته منك من يوم كنا عند أبو مالك، أليس كذلك؟ كيف يا شيخ؟ أقول هذا التعليل الذي ذكرته آنفا عرفته منك من يوم كنا عند أبي مالك. جزاك الله خير. لكن على كل حال يعني لقاؤك أيضا مع إخوانك هذا خير، تعرفك عليه خير، عسى أن تكره شيئا وهو خير. طبعا يا اخواننا الأسئلة خاصة بالأخوة شو اسمه سلمى ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أن نستكمل من شيخنا حفظه الله أن نستكمل بعض الأسئلة في قضية التفسير، وحبذا لو يأذن لنا. في أن نكمل بعض الأسئلة في مسألة التكفير ونعمل الإذن لذلك. قول الطحاوي في الطحاوية ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، قال شارح الطحاوية ينبغي أن يقيد هذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، هل هذا التقييد صحيح؟ لا نكفر أحدا من أهل القبلة بأي ذنب صدر منه، الشرط الذي كنا ذكرناه بشيء التفصيل في جلسة سابقة أنا، وهو أن يستحل بقلبه ذلك الذنب. أما إذا وقع ذنبا من الذنوب حتى ولو كانت من ذنوب الكبائر حتى ولو كان ذلك الذنب هو ترك الصلاة، إذا كان ما ارتكبه من هذا الذنب أو ذاك يعترف في قرارة قلبه أنه مذنب مع ربه عز وجل فلا يكفر بهذا الذنب مهما كان يتأثم. أما إذا استحله في قلبه فما استحله بعمله هذا هو الكفر المخرج عن الذنب، فلا فرق بين ذنب وذنب، أنه لا يجوز أن يكفر مسلما به إلا بالشرط المذكور آنفا، أي ما دام أنه لا يستحله عقيدة. فإذا كان يعتقد عقيدة أنه ذنب وأن هذه العقيدة هي يجب الإيمان بها، ولكنه غلبه هواه وسلطانه فهو يعترف، فأنا أذكركم بهذه المناسبة بذنب ذلك الذي أوصى بتلك الوصية الجائرة التي لا نتصور وصية جائرة أكثر منها، وهي حينما أمر بنيه لكي يحرقوه ليضل على ربه، فهذا ذنب ما بعده ذنب، ومع ذلك ربنا عز وجل لم يعاقبه. حينما أفصح الرجل والله أعلم بما كان في قلبه أنه لم يعمل أو لم يوصي بتلك الوصية الزائرة إنكارا لقدرة الله عز وجل واعتقادا بعجزه عن أنه لا يستطيع أن يعيده بشرا سويا، لا، وإنما قال فشكتك فغفر الله عز وجل له. فمهما المسلم ارتكب كبيرة من الكبائر وهو غير مستحل بقلبه، هنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته ليوم من دهره. وهنا تأتي أحاديث الشفاعة التي تصرف في خاتمة الشفاعة: أصل من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لذلك كان عقيدة السلف الصالح وأهل السنة والجماعة حقا أن مرتكب الكبيرة هو فاسق لا يخرج من كبيرته عن الإسلام. غيره الاستهزاء بالدين الذي جاء في قوله تبارك وتعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل السؤال هل الكفر هنا اعتقادي أم عملي؟ لا الكفر اعتقادي، بل هذا الكفر له قرناء، لأن الاستهزاء بآيات الله عز وجل يمكن أن يصدر من مؤمن مهما كان ضعيف الإيمان، وهذا النوع من الكفر هو الذي يدخل في كلامنا السابق حينما كنا نقول لا يجوز تكفير مسلم إلا إذا ظهر من لسانه شيء يدلنا أنه وقر في قلبه. فهنا استهزاء بآيات الله عز وجل هذا أكبر إقرار منه على أنه لا يؤمن بما استهزأ به، فهو إذن كافر كفرا إعتقاديا. يعني هذا الشكل أن هذا ليس منافقين معهم الآية في الآية. هل المشاركة في البرلمانات كفرا أكبر يخرج كل من شارك في هذا البرلمان؟ لا، هذا يفهم من جوابه ما سبق، المشاركة عملي، فإذا لم يقترن به ما يدل على أنه يستحل هذا العمل بقلبه فهو ذنب ومعصية، وقد يكون كبيرة، وأقول

جاءت عليها نصوص شرعية كبيرة وكبيرة جدا تكلمنا عما يسعى الله عز وجل من ذلك الجبهة السابقة. الدخول البرلماني هو كفر عملي، فإذا اقترن باستحلال الحكم بغير ما أنزل الله بالقلب فهو الكفر الإعتقادي المخرج من الدين. يا أخواننا إذا بنفس الموضوع عزيز الموضوع الله خرجت لك أخواننا الحمد لله. أنا أكثر يعني بعض الدعوات يعني في الحضارة الإسلامية يغضون عن الديمقراطية ويتبنونها، ونحن نعلم أن الديمقراطية هي حكم الفلوس وهي كفر. أنا في أي جائزة هؤلاء؟ بل سمعت أحدهم يقول أن رأى في مقالة للشيخ الألباني قال هل تسمع لي أن أرد على هذا المقام الذي الشيخ مولي بادي فيه هذا؟ يعني هم يتبنونها ويجرون إليه لكن أنا ولا أرد أن أنجو جواب دور مصر لابد أن التسريح هذا الذي أنت تشير إليه لو كتب ردا على مقالة الشيخ مولي إلا سأصبح بين الخصوص إن كان كافر مرتد عن دينه أو يكون ضعيف الإيمان يريد أن يناصر عن إله ما يكفي. أنت تعرف هذا أيضا يجرنا إلى بحر قد يكون أيضا مهما. في الجلسة السابقة ذكرنا الآية بأطرافها الثلاثة، فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون، وأشرنا إلى أنه كما ينقسم الكفر إلى علوم قسمين كذلك الفسق وكذلك الظلم. الآن أريد أن أذكر بتقسيم ثاني للفظ رابع، وأظن أن هذا التقسيم سيقضي أيضا على مشكلة قد تكون قائمة في صدور بعض إخواننا من طلاب العلم. حينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى في المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، ثم نقرأ قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق لثلاث، إذا حدث ثلاث وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان، فهل يكون هذا المنافق في الدرك الأسفل من النار؟ الآية تقول في المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، ورسول يقول آية المنافق ثلاث إذا حدث ثلاث، فهذا الذي إذا حدث ثلاث هل يكون في الدرك الأسفل من النار؟ تستحضر التقسيم الثاني، هذا الأصل السابق، تستحضر معي التقسيم السابق. هذا الذي يستحل من كلمة أو خيانة أو ما شابه ذلك من المعاصي الذي ذكرت من أجل استحل ذلك بقلبه فهو في جهنم ومع المنافقين، لا استحله عمليا. إذن كيف الرسول عليه السلام في هذا الحديث جعل آية المنافق ثلاثة؟ هذا كمثل كثير من الآيات أنه عمل عمل المنافقين، هذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ذلك يستلزم أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فإذا هو استحل ما حرم الله ورسوله فيكون قد خالف فعله قلبه، قد خالف فعله اعتقاده. لكن هذه المخالفة من نوعية تختلف عن مخالفة ظاهر المنافق الكافر بباطنه. المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يظهر الكفر ويظهر الإسلام، يظهر الكفر ويظهر الإسلام، يظهر الكفر ويظهر الإسلام. أما هذا الذي قال فيه رسول الله عليه السلام آية المناسب المناسب، هو يظهر الإيمان ويظهر عملا خلاف ما أمره الإسلام. فالتقرى مع المناسب في هذه الصورة ليس في الحقيقة، الفرق كبير جدا. المنافق الكافر هو كافر بقلبه مسلم في ظاهره. هذا المنافق الذي من علاماته إذا حدث كذب هو مؤمن في قلبه، لكنه يخالف في عمله حكم دينه الذي حمل به آمن به. لذلك قال عليه السلام آية المنافق إلى غيره. إذن النفاق أيضا ينقسم إلى قسمين، نفاق يخلد صاحبه النار ونفاق لا يخلد صاحبه النار. النفاق الذي يخلد صاحبه النار هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. النفاق الذي لا يخلد هو الذي يبطن الإيمان ويظهر عملا يخالف فيه الإسلام. لذلك قال عليه السلام آية المنافق في الثلاثة. هذه الدقائق ينبغي أن نكون على معرفة أنها حتى ما نقع في إفراط أو تفريط، حتى ما نفكر مسلما بذنب فنقع في مخالفة السلف الصالح جميعا ولا نتساهل أيضا نقول معليش فنقع في الإرياء الذين كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الشرك حسنة. نحن نقول لا ينفع مع الشرك حسنة، لكن نقول يضر الإيمان المعصية. والإيمان كما تعلمون جميعا يقبل الزيادة والنقص، وزيادته بالطاعة ونقطع به المعصية. إذن النفاق كالكفر كالفسق كالظلم لا يمكن النفاق نفاقا واحدا، وإنما حسب ما قام في الإنسان. فهذا المثال الذي ذكرته يا أبا الناس هذا قد يرد على الشيخ الإيماني أو على غيره، لكن ينبغي أن ننظر إلى رده. هل هو رد يصرح بأنه ينكر شرع الله؟ ولا مرتد عنه لا بين دين لا أقر دين نظن بخلال المجرم هل أنكر حكم شرعي؟ هل أنكر مثلا الشاب ما قاله النسل الذي من آية والحديث وقال مثلا هذا يا أخي مش وقته الآن من زمان؟ أم هو متأول في تغيير الديمقراطية؟ متأول هذا السؤال. هم يقول أنا عقيدتي الحنفية العجيب يعني. طيب أنت الآن لما قال لك أنه هو يقر الديمقراطية هل وهل بحثت معه في بعض إجائها حتى تلقم وحجره؟ ممكن ناخذ الكلام هكذا على إنفاقه، لابد من استدخاله. نعم ننتظر مبادئ هل أفتحت له مجال بالرأي؟ حتى لو هاتف لا هل يجب كان يدخل تقطع عليه طريق ابتداء. الخلفية ديمقراطية الله الخلفية مستوطرين الخلفية مستوطرين نعم الخلفية التقيت ببعض مسؤولي بعض الجماعات في مدينة الرياض وجواز الدخول في البرلمانات، وهم يجلسون الدخول فيه. فكنت يعني عارفهم، كنت أعلم هذا ما يجوز ولا يسوق في الإسلام. فأخذ المتوصلون بسدة وكان هذه الرجعية، وتكلم علي كلام يعني لا يصلح أن يقع. الشاهد بارك الله فيه أنه مما استدل علي به بجواز الدخول في البرلمانات قصة يعني نجوم أبو بصير، ويعني يرجع النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنه يعني هذا يعني هذا مما يستدل وجه الاستدلال به لأنه مضطر، وأنه وقع في مسألة الصلح هذه الذي لا بد أن يضطر عليه الإنسان. فيقول يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه في حالة الصراع، فرد الصحابة إلى شعب وشعب مشتبه ما كذا يا شعب الصورة، نحن خالص خبصنا مثل هذا الإنسان يدخل بطريقة الرسول عليه السلام بصورة عامة، وهذا ما لسنا بحاجة الآن للدخول التفصيل. ثم يقال له ثانيا أنت تنسب الرسول عليه السلام إلى أنه ارتكب عملا مخالفا للشرع مضطرا، وهذا كذب على الله وعلى رسوله. الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا طاعة لله عز وجل، لأنه كان تعاهد معه كما هو معروف في قصة صلح ذي الحديبة. فإذا هو أرجع هذا المؤمن أنفار بدينه وسلمه للمشركين تنفيذا لنص القرآن، أوفوا بالعهد. فالرسول عليه السلام وضع العهد هنا، ولا يقال هذا من جهلهم في الواقع، لأن حينما يتأولون بعض الحوادث وبعض الوقائع الخلاف في تأويلها الصحيح. ثم نحن نقول أين اضطراركم أن تدخلوا في البرلمان الذي يحكم بيننا عند الله؟ هذا خيال في خيال. الضرورة كما تعلمون جميعا تقدر بقدرها. من الذي يرمون إليه بهذه الضرورة المدعات وهي الدخول في البرلمان؟ إقامة الحكم الإسلام. طيب هكذا يكون إقامة حكم الإسلام بمخالفة أحكام الإسلام؟ إذا لا فرق بينكم وبين هؤلاء الذين تريدون أن تحلوا محلهم وتقوموا مقامهم لأنهم يحكمون غير ما أنزل الله، فأنتم تريدون زعمتم أن تحكموا بما أنزل الله، وابتداء تصورون أن تحكموا غير ما أنزل الله. فإذا يعني حجة داحضة، إن لم أقل إنه من السفل المكان أن يقال إننا نريد أن نصل إلى الحكم بطريق الدخول بالبرلمان. هذا أولا ليس سببا شرعيا، مشاركة الكفار أو الجلال على الأقل في حكمهم هذا ليس سببا شرعيا، وثانيا ليس سببا كونيا. فقد جرب المسلمون قرابة أكثر من نصف قرن من الزمان أن يصلوا إلى الحكم بطريق مشاركة في الفساق أو التجار أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بأي نية كان ذلك، ثم لم يستفيدوا شيئا، لأن كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بأسباب النصر التي شرعها الله تبارك وتعالى للمسلمين فلن يصلوا أبدا إلى الغاية المنتجة، لأنهم ما نصروا الله عز وجل كما أمر في القرآن الكريم، بل خذلوا أنفسهم بأن شاركوا غيرهم من المخالفين والسائل الإسلام. فمثل هذا الكلام يعني من الوضوح ضلاله في مكان فلا يحتاج إلى كثير من الكلام. أنا أريد خصوصا أن أقول أو أسأل شيئا، قصة أبي بصير كما هو معلوم كانت تنفيذا أو

الملابس ملابس الكفار الخليعة أو يكون في الشواطئ وكذا بالملابس الشبه العارية. أخذ الزيد لأن عيد السؤال عيده يعني نكون نحن في الأسواق فيأتون هؤلاء النساء بلباس ملتاجئ إلى الركبة وكذا وحافرات عن شعورهم وكذا، فهل هؤلاء النساء الكفار ملزمات بالحجاب؟ لأننا نأمرهم بالحجاب أن يتغطوا، أن تغطي شعرها وجسمها بجلباب وكذا، فهل ملزمات هؤلاء الشيخ ما داموا أنهم في أرض؟ نحن لا نقول يا أستاذي، أولا أنكم لا تستطيعون أن تأمنوا بشيء، لأن السياسة العليا ليست معكم، لو كان هناك حكم بالشرعي لوضع الشروط لمنع دخول النساء السافرات إلى تلك البلاد محافظة على أخلاق الشباب، وإذا رأى الحاكم المسلم وليس ولي الأمر كما يقولون، إذا رأى الحاكم المسلم مصلحة ما للشعب المسلم أن يدخل إلى دار الإسلام بعض النساء الكافرات، وجب عليه أن يضع شروطا ليسمح لهم بدخول إلى هذه الشروط. بل شيخنا جمع الرجال يعني شيخ الكفار من حيث هم يمنعونا الذين هلها الأولى إن شاء الله تتحقق. إذا وضعت هذه الشروط من السياسة العليا أن تمثل فيكم مثل الشروط، هنا نسمع حوادث كبيرة وكبيرة جدا ومؤسفة جدا جدا، لأن هيئة الخيرات والسياسة العليا في واد آخر. أنا أريد أن أقول إن كانت أعطيت لهيئة الأمر المعروف السلطة التمثيلية عليكم مش حينما ترون المرأة في حوارة جدة تمشي متبرجة تفرض عليها الجلباب، من أين تأتيه الجلباب؟ ومن أين أن تتهيأ بلبس الجلباب قبل أن تنذر سجارا صارما لأنه يجب عليها إذا دخلت هذه البلاد أن تلتزم زي معين؟ نحن لا نقول أن تلبس الجلباب الشرعي لأنه لابد من تتميز الكافرة عن المسلمة في لباسها. نحن نقرأ في بعض شروط الحكام المسلمين سابقا على أهل الجنة أنهم كانوا يفرضون على النساء أن يكشفن شيء من سوقهن، لأن هذا ليس فيه الفساد الذي يخشى على شعر المسلم كما هو طامع رومان، نعم خاصة لذلك الزمان الذي كان المسلمون يتمسكون فيه للآداب الإسلامية، لكن لن يسمح أبدا بأن تمشي هذه الكافرة في شوارع المسلمين وهي تتخلع وتتبختر وتتبرج بزينتها وتكسي الشباب المسلمين حولها. تفضل.